الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن والددوي ددونت.com يقدم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن المال الذي في الأرض هو مال الله سبحانه وتعالى وهو ملكه، ولم يعطه للإنسان عطاء مستبرا أبديا، بل جعله مستخلفا فيه ووكيلا في التصرف فيه، والوكيل ينتظر العزل في كل حين وهو معزول عن غير النظر. ولذلك قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مما جعلكم مستخلفين فيه أي هي مجرد وكالة ليست تمليكا. فالملك كله لله سبحانه وتعالى، وقد شرع لعباده التعاون على البر والتقوى، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وبين أن في المال حقا لا بد من أدائه، فقال: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفرض الزكاة في أموال الناس وجعلها جزءا مستثنا مما جعل لهم التصرف فيه، ولم يكن قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها بنفسه في محكم كتابه، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. وجعلها ركنا من أركان الإسلام، لا يمكن أن يقبل إيمان أحد ينكر وجوبها، فمن أنكر وجوبها فقد كفر كفرا أكبر خارجا من الملة، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها قتل عليها بإجماع الصحابة الكرام. وقد بين الله سبحانه وتعالى الوعد لمن يؤديها طيبة بها نفسه، والوعيد لمن منعها. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقال تعالى في الوعيد لمانعيها: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وأثنى على المؤمنين لأدائها، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. والصدقات التي دون الزكاة الواجبة هي كذلك طهرة للإنسان وتكفير لسيئاته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهي ظلال الإنسان يوم القيامة، يوم تكور الشمس وتدنو فوق رؤوس الناس حتى تكون كالميل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ مستظل تحت ظل صدقته يوم القيامة، فمن مستقل أو مستكثر. وهي كذلك بركة المال ونماؤه وزكاؤه، أي تطهيره من كل ما يخالطه من غير المرضي شرعا. وهي كذلك دفع للأقدار السيئة، فالذي يتصدق يدفع بصدقته كل ما كان يواجهه من القدر الشر المنري، فتدفع صناديد القدر ترد الأمراض والأوبئة وميتة السوء وغير ذلك من الأقدار التي هي داخلة في القدر الشر المر. وهذه الصدقة رتب الله سبحانه وتعالى مصارفها وأهلها كحقوق المال كلها، فعلى الغني أن يقوم بحقوق الفقراء والمحتاجين أي كانوا، عليه أن يشارك في إقامة دولة الإسلام، وعليه أن يشارك في الاستخلاف، وعليه أن يطهر نفسه من البخل، وعليه أن يطهر نفسه من الآثام والذنوب، وعليه أن يدفع عن نفسه بما يقدمه. فهذه خمسة أهداف: الهدف الأول مساعدة الفقراء والمحتاجين، كما قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإعطاؤهم ما يستحقون هو اقتحام للعقبة الأخروية كما قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فإطعام المسكين ذي المقربة اليتيم ذي المقربة والمسكين ذي المتربة هو اقتحام للعقبة الأخروية التي خافها عمر بن عبد العزيز عندما قال له الرجل بخناصرة إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول فاستعد لها من الآن. فتهيأ وهو بخناصرة حتى اقتحم العقبة. والهدف الثاني هو قيام الإنسان بحق الاستخلاف في الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الجنس البشري خلفاء في الأرض وأخبر ملائكته بذلك وآدم منجدل في طينته فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الاستخلاف يقتضي أن الجنس البشري مطالب باستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها بين الناس والقيام بحق الناس ورعاية المحتاجين منهم والفقراء والضعفاء والصغار ومن لا يستطيع القيام بشؤون نفسه. وهذا الاستخلاف هو الوظيفة الثانية للإنسان بعد الوظيفة الأولى التي هي العبادة لله. فالعبادة لله وظيفة مشتركة بين الإنس والجن كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الاستخلاف فهو وظيفة مختصة بالجنس البشري إني جاعل في الأرض خليفة. والاستخلاف فيها يقتضي استخراج الخيرات والعدالة في توزيعها بين الناس والقيام بمصالح أهل الأرض. فمن لم يكن بصماته في الأرض ولم يؤثر فيها خيرا ولم يبني فيها بناء نافعا أو يزرع زرعا نافعا أو يغرس خبزا نافعا فهو ممن لم ينفع ولم يقم بالاستخلاف الذي من أجله مع غيره خلق. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يبادر الممات بالمشاركة في الاستخلاف في الأرض في أي وجه من الوجوه التي ذكرت. والهدف الثالث من هذه الأهداف هو أن يعالج الإنسان عن نفسه صفة الشح والبخل. فقد قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا البخل صفة ذميمة في الإنسان وأشده سوءا بخله على ربه في تعامله معه وهو يدعوه إلى أن يقرضه ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. ثم بعد ذلك البخل عن نفسه فإن الذي يقدم شيئا إنما يقدمه لنفسه كما قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأبليت أو قدمت فأمضيت. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد نبهنا الله على رجوع المال بعد الممات في قوله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهذا الهدف هدف نبيل يحتاج إليه الإنسان في تربية نفسه فإن الإنسان إذا ربى نفسه على إزالة البخل عنها فإنه بذلك يرتقي بالدرجات العلى، كما أثنى الله بذلك على الأنصار في إيتائهم لأموالهم وتصدقهم بها ومسارعتهم إلى بذلها. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يبادرون إلى تحقيق هذا الهدف، عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التبرع جاء أبو بكر بماله كله، وعندما دعا إلى تجهيز جيش العسرة جهز عثمان 3000 برحالها ورواحلها وأقتابها وسلاحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعلى كل إنسان إذا ذكر كما أنثى أن يتذكر هذه الكلمة النبوية الملوية لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فليحاول أن يكون من المقتدين بعثمان الذين لا تضرهم أعمالهم، فنحن خطاؤون بالليل والنهار وخير الخطائين التوابون، والذي ينفق ماله في سبيل الله يضاعفه الله له كما بين الله ذلك في كتابه في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد صح عنه أنه قال وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم ذنوبه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فلا بركة أعظم من بركة يمين الرحمن سبحانه وتعالى، وأي مال باركته يمين الرحمن فإنه لا يمكن أن يعدله شيء. والهدف الرابع من هذه الأهداف كذلك هو تطهير المال والبركة فيه، فالمال يخالطه كثير من الأمور، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبى. وكذلك تطهير النفس، فأنفسنا هذه تصاب بالدرن، وإيماننا كذلك يجد ويخلق، ونحن محتاجون إلى تجديد إيماننا وتطهير أنفسنا. وبر المال في سبيل الله طهرة للمال وطهرة للبدن، ولذلك شرع الله زكاة الفطر تطهيرا للفطرة، أي لفطرة الإنسان حتى يعود إلى أصل فطرته التي خلق عليها وهي الدين الحنيف، كما قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وتطهير الإنسان من الآثام والذنوب تخفيف له من الأعباء ومساعدة له على الاستمرار في أوجه الخير والسعي إلى الله سبحانه وتعالى والإسراع إلى مرضاته. فكثير من الناس مقيدون مكبلون بذنوبهم لا يستطيعون أن يتقربوا إلى الله، فلا يطيقون صيام النفل ولا قيام الليل ولا الإكثار من الذكر والشكر ولا قراءة القرآن ولا التدبر ولا الخشوع في الصلاة، لأنهم كبلت ذنوبهم وحالت بينهم وبين ذلك، فلا يذوقون لإيمانهم طعما ولا يشمون له رائحة. والذي يريد أن يتذوق حلاوة إيمانه وأن يتذوق كذلك طعم هذا الدين وأن يشم رائحته الزكية العطرة عليه أن يتطهر من الأدران والآذان بالتوبة النصوح وبالتكفير. وعندما أنزل الله توبة الثلاثة الذين خلفوا جاء كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أخرج من مالي كله في سبيل الله. ولم يبق من ماله شيئا حتى الثوب الذي كان يلبسه خلعه، والنعلين اللتين كان يلبسهما خلعهما، فتخلص من كل ماله في سبيل الله عندما قال الله فيه وفي إخوانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذه التوبة التي اختارها كعب بن مالك بين النبي صلى الله عليه وسلم درجتها، فقال له يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. كما ثبت في الصحيحين. وكذلك الهدف الخامس من هذه الأهداف من أهداف بذل المال هو زكاة المال وكثرته. فالمال أيضا مسؤولية للإنسان وهو محتاج إلى تنميته وكثرته، ومما يكثره وينميه أن يخرج حقه الذي فيه وأن يتصدق منه. فإن قوم قارون أرشدوه في صرف المال إلى خمسة أمور بينها الله سبحانه وتعالى في قوله، قال في قوله: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وقد أخذت من هذه الآية خمس قواعد لصرف المال هي التي تنظم صرف المال. فقاعدة الأولى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فعلى الإنسان إذا آتاه الله مالا أن يعلم أنه مفارق له لا محالة، وأن بقاءه تحت يده كبقائه على كسره الحناق، ينتظر الحلاقة ثم يقوم ليترك مكانه لغيره ولو دامت لغيره كما وصلت إليه. ونحن الآن نعيش في ديار الذين ماتوا وانتقلوا عن القصور إلى القبور، وتركوا كل ما كان بأيديهم لمن يأتي وراءهم، وما من ميت إلا يقتسم الناس ما كان لديه بعد وفاته. والقاعدة الثانية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أن تكون الآخرة أكبر همنا فيما نصرفه من المال، وأن يكون ما يصرفه الإنسان من المال على ترفهه ومعاشه الدنيوي وسعادته العاجلة لا يساوي نسبة مئوية مما ينفقه لترفهه الأخروي وسعادته الأخروية، فيقدم ماله لله سبحانه وتعالى ليناله هنالك في البقاء الدائم والخلد المستمر. فالإنسان العاقل إذا كان يقضي ساعة في مطعم مثلا أو مقهى، ويقضي ساعات طوالا في بيته، فأين يجعل مكان رفاهيته؟ أين يضع ما يترفه به؟ هل في المطعم الذي لا يقضي فيه إلا ساعة، أو في مكان سكناه؟ إنما يضع ذلك في مكان سكناه واستقراره، ومكان السكنة والاستقرار هنالك في الآخرة. أما الدنيا فهي مجرد معبر وطريق سريع الزوال، ولذلك قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي ومال الدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. وما يقدمه الإنسان يسول له نفسه ويزين له شيطانه أنه سيفقد شيئا عظيما في الدنيا إذا قدمه، ولكن الواقع أنه عندما يقدمه سينال سعادة عجيبة. وهذه السعادة كان القدماء يعبرون عنها عندما يقدمون شيئا يجدونها، فكانوا يصفونها بالأريحية. وفيها يقول الشاعر: رأيت رباطا قيل تم شبابه، وأودى شبابي ليس في بره عتب، لنا جانب منه يلين وجانب ثقيل على الأعداء مركبه صعب، وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الفنن الرطب. وقد وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم قتل بالجبل، فمسح عن وجهه التراب وهو يبكي ويقول: فمن كان يعطي السيف في الروع حقه، يقول في فتن كان يدنيه الغلام صديقه، إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، فتن لا يعد المال ربا ولا ترى به نقوة إن نال مالا ولا كبر. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اشترى علي رضي الله عنه بنات يزد جدة ملك الفرس هو آخر كسرى، ظن الناس أنه يريدهن لنفسه وأولاده، فوزعهن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتراهن بمال عظيم. وكذلك كان عثمان رضي الله عنه عندما اشترى ذيل رومة، فظن الناس أنه يريدها لنفسه، فجعل دلوه فيها مع رداء المسلمين. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاءت حين محملة بأنواع التجارة من الشام لعبد الرحمن بن عوف، وكان ذلك في عام شدة على أهل المدينة، فجاء التجار يساومونه فقالوا نجعل لك على الدينار دينارا وعلى الدرهم درهما، فقال أوتيت أكثر من ذلك، فرجعوا إليه وقالوا نجعل لك على الدينار دينارين وعلى الدرهم درهمين، فقال أوتيت أكثر من ذلك، فقالوا نحن تجار المدينة فمن أعطاك أكثر مما أعطيناك؟ قال ربي أعطاني عشرة أضعاف ذلك، فأخرجها جميعا في سبيل الله وتصدق بها على الإبل قبل أن تنزل. وهكذا كانت تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الأولين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. والقاعدة الثالثة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا بد أن يتذكر الإنسان أن نصيبه من الدنيا وما يصحبه منها عند وداع هذه الدنيا إنما هو كفن وحنوط، ليس له نصيب آخر من الدنيا يصحبه. نصيبك من الدنيا الذي يصحبك إلى الآخرة، إلى أول منازل الآخرة، فالقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده، والذي تصحبه إليه من الدنيا هو كفنك وحنوطك، ليس لك زاد من الدنيا سوى ذلك، فهذا نصيبك من الدنيا فلا تنساه. ويمكن أن تفسر هذه الجملة على أن المعنى أيضا أن لا تكون خادما للمال، بل اجعل المال خادما لك، وقم حينئذ بخدمة نفسك بالحلال لتستغني به عن الحرام. قال أهل العلم: الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى جنة الكافر، وهي مجرد متاع للمؤمن، فلماذا يحرص المسلمون فيها على بعض المتع؟ فيحرصون على الزواج وعلى البيوت وعلى الفرش الأثيرة وعلى المراكب والملابس الجميلة. لماذا؟ قالوا: لا بد أن تكون نية المؤمن في ذلك أن يسد بابا على الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فيكون ذلك مجرد سد باب على الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، ويكون بذلك مجاهدا أخذ عدته لمجاهدة هذه الجبهات. وقد قال أحد العلماء في ذكر ذلك: وهمه قهر شيطان وقهر هوى، هما عدوا ذوي التقوى ذوى الندد، فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله فيها دائم المدد، وليس يعدم مكروها وعدته، صبر يعد لديه أقوم العدد. وكذلك إذا كان الإنسان يريد الاستعداد للآخرة في ما يتزود به من هذه الحياة الدنيا، عليه أن يجتهد في أن يخفي لنفسه شيئا لا يطلع عليه إلا الله. وقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأحسن كما أحسن الله إليه. هذه القاعدة الرابعة، أن يتذكر الإنسان حاله عندما كان فقيرا لا يملك شيئا في صباه وصغره، وقد من الله عليه وأنعم عليه بعد ذلك بأنواع النعم التي لا تحصى، فليتذكر حال المحرومين الذين لا يجدون قوت يومهم، والذين لا يجدون مأوى ولا مسكنا ولا مأكلا ولا مشربا ولا دواء ولا غذاء، فعليه أن يرحمهم. وقد قال حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا. إذا تذكر الإنسان حال المحرومين وقد امتن الله عليه هو بالأرزاق، فإن عليه أن يتذكر الحال الذي كان فيه، وما تغير من حاله كله بعطاء من عند الله سبحانه وتعالى وفضل منه، فعليه أن يقيد النعمة بشكرها حتى لا تزول منه وتذهب. وتقييد النعمة بشكرها هو ما لم ينتبه له قارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي. والناس في النعم على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفون بزوالها، فما دام أحدهم معافا في جسمه لا يشكو سرطانا في كبده ولا ضعفا في عضلة قلبه ولا فشلا في كلاه ولا شللا في أطرافه لا يحس بهذه النعمة. فإذا صرفت عنه النعمة وزوج عنه ذوب العافية شعر بالنعمة بعد زوالها، وهذا لا يمكن أن يشكر النعمة لله لأنها قد فارقته ولم يعرفها إلا بعد الزوال. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها ولكن لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم، حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والقاعدة الخامسة وهي الأخيرة من هذه القواعد ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكثير من الذين أنعم الله عليهم بقي القسم الرابع من أقسام الناس بالنعم، وهم الذين عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها وأنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولم يشغلوا بالنعمة عن شكرها بل صرفوها في مرضاة من أسداها وهم الشاكرون، وهم أقل عباد الله جعلني الله وإياكم منهم وقليل من عبادي الشكور. فإنهم كلما قدمت نعمة نظروا إلى الكاتالوج الكتاب الذي هو مع هذه النعمة فطبقوا التعليمات التي جاءت معها، فما أذن باستعمالها فيه استعملوها فيه، وما لم يؤذن لهم بذلك لم يستعملوها فيه يمتنعوا عن صرفها فيه. أما القاعدة الخامسة كما ذكرنا فهي يقول الله تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكثير من الذين آتاهم الله مالا في هذه الحياة الدنيا بدل أن يسخروا هذا المال لخدمة الإنسانية ولبذله فيما هو نافع يستعملونه في المضار، كالذين يصنعون الأسلحة الفتاكة، والذين يستلمونها لأذى الشعوب، والذين يتعاملون بالربا ليفسدوا الاقتصاد، والذين يتعاملون بالمعاملات المحرمة التي تنزع البركة من الأموال، والذين يسخرون ثرواتهم كذلك للسرف والتبذير الذي يؤدي إلى الحروب وإلى الحسد وإلى انعدام الأمن والرخاء داخل الأمة، كل هؤلاء بغوا الفساد في الأرض. ومثل ذلك الذين يخربون ذممهم بالديون ولا يراعون الثقة التي هي رأس مالهم، فقد بغوا الفساد في الأرض حين أفسدوا سمعتهم ومصلحة بني جلدتهم في الأرض. هذه القواعد على ذوي المال أن يعتنوا بها. وهذا الصنف الأول وهو الذين آتاهم الله مالا. أما الصنف الثاني من الناس من المصلحين فهم الذين جعلهم الله طرقا لصرف المال في أوجه الخير، وهم شركاء لأصحاب المال في الأجر، ولكن أجرهم قد يكون أكبر من أجر أصحاب المال. فالمطر يصيب رؤوس الجبال التي لا تنبت، ولكن الأودية تحمل الماء فتسقي به الزروع في أماكن بعيدة لم تسقها السماء. فكذلك أنتم أيها العاملون في حقل العمل الخيري والإغاثي تنقلون المال من أيدي الذين ملكوه وتوصلونه إلى المستحقين، فتأخذونه من حله وتضعونه في محله وبذلك تكونون طريقا للخيرات ومن مفاتيح الخير. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم مغاليق للشر ومنهم مغاليق للخير مفاتيح للشر، عائلا بالله. فأنتم مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأنتم الذين سخركم الله لخدمة عباده وجعلكم طريقا لإيصال النفع إليهم، فما لم تملكوه من الأموال يسخر الله لكم صرفه لتصرفوه في أوجه البر، ولتسابقوا به إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ولتوصلوه إلى الأيدي المستحقة له، وبذلك يكون أجركم أعظم من أجر ملاك المال الذين بذلوه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقد نبه الأخ إلى ضيق الوقت جدا، وما كنت أظن أنه بهذا القدر من الضيق، فلذلك سامحوني فسأستقبل بعض أسئلتكم. هذا يقول: أحيانا تصل أموال من التبرعات لبعض المجموعات الخيرية وغير مكتوب عليها لأي شيء هي، فما التوجيه الشرعي لها؟ الجواب: أن من وصلت إلى يده من القائمين على تلك المؤسسات الخيرية يجب عليها أن يجتهد لصاحبها في أبلغ أوجه الخير وأزكى الصفقات مع الله سبحانه وتعالى، فيجتهد في الوجه الذي هو أحوج ويكون ذا أهمية للأمة، فيبادر لصرفها فيه ولا يتأخر في ذلك. السؤال الثاني: هل أخذ نسبة من التبرع بالنسبة للعاملين في العمل الخيري لمصاريف التذاكر والإقامة أثناء تنفيذ ومتابعة المشاريع جائز؟ نعم، بل العكس، هو واجب، لأن هذه النسبة إذا لم تقتطع فإن العمل سيتوقف، ولن يصل المال إلى مستحقيه، ولن يؤخذ من أيدي الذين يستحقون أن يبذلوه. فلذلك يجب أن يكون من المال جزء يقتطع لتسييره وتأمينه وتوصيله إلى أهله وضبطه، فالمال أمانة وحفظه يقتضي تكاليف عظيمة، وهذه التكاليف لا بد أن نكون رشداء في صرفها، لكن مع ذلك يجب أن يقتطع جزء منه لصرفه وتدبير شؤونه وتنميته وإيصاله إلى مستحقه، ولا يختلف أهل العلم في ذلك، لكن الاجتهاد في تلك النسبة راجع إلى الذين ينفذون. فأهل كل بلد أدرى بحاجتهم وهم يقتصرون على محل الحاجة من ذلك فيأخذونه. وقد قال كثير من أهل العلم: حق المؤسسة الخيرية في المال الخيري الذي تأخذه لا ينبغي أن يتجاوز الثمن، لأن الله جعل مصارف الزكاة ثمانية ومصرف منها للعاملين عليها، فهو ثمن الزكاة. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. فهي ثمانية أصناف، ففي العاملين عليها لهم الثمن، ثمن هذه الأصناف، فلا ينبغي أن تتجاوز الثمن. لكن قال آخرون: بل لهم الاجتهاد المطلق في ذلك، وهم يجتهدون ولا بد أن يكونوا من الأمناء ومن الذين لا يأخذون لأنفسهم إلا بقدر ما يخدمون به هذا العمل ويؤدون هذه الأمانة. السؤال الثالث: هل هناك حرج شرعي في النسبة وإذا كان النسبة جائزة للمؤسسة؟ هذا سؤال تكمل لسابقه، وقد ذكرنا أن النسبة ينبغي أن لا تتجاوز الثمن عند طائفة من أهل العلم، وليس لها ضابط سوى ذلك. وقد قال بعض أهل العلم: بل المؤسسات في بعض الأحيان إذا كانت تحتاج إلى كان المال يسيرا وكانت تحتاج إلى مال كثير، يمكن أن تنفق كل ما أخذته في البداية ليأتي من ورائه عوائد كثيرة تنفع الفقراء والمساكين، ومحل هذا في المال غير المشروط لليتامى مثلا، فمال اليتامى لا يقتطع منه إلا قدر ما يسير به، القدر الذي يسير به فقط ويوصل به وتؤدى به تكاليفه هو الذي يقتطع منه. أما ما سواه من الأموال فيمكن أن تؤخذ بكاملها للمؤسسة إذا كانت محتاجة إليها وعلمت أنها إذا أنفقتها عادت إليها بعوائد كبيرة أكثر مما أنفقته. هذا يقول نرجو تنبيه القائمين على الجمعيات الخيرية إلى أهمية أن يعطى من يتابع المشاريع الخيرية أجرة المثل، لأن ذلك مدعاة لديمومة واستمرار العمل الخيري وتطوره. الجواب نعم، ذلك واجب لا بد منه، وهو من التعاون عن البر والتقوى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عماله الذين يجبون الزكاة ذمنها وهم العاملون عليها، فكان يعطيهم ذمن ما يجبون. وهذا يقتضي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وإذا كان الإنسان من المعلوم أنه ذو تكاليف وله عائلة وله ديون وله شؤون حياة، ونحن نريد أن يبلغ لنا نفسه وأن يبذل لنا جهدا كبيرا، لا بد أن نشجعه على ذلك حتى لو كان واجبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع المجاهدين فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه. ومن المعلوم أن الجهاد فريضة، وأن الذي يشارك في الجهاد لا يريد مالا من ورائه، ولكن هذا مجرد تشجيع: من قتل قتيلا فله سلبه. وهكذا هذا السؤال: ما معنى إعطاء أجرة المثل بالنسبة لمن يقوم بالأعمال الخيرية؟ الجواب أن القاعدة الشرعية هي: كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه له أجرة مثله. كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه، إذا لم يكن إيصاله إليه واجبا عليه، له أجرة مثله، أي ما لو استؤجر إنسان للقيام بهذه المهمة ما كان يقبله أجرة في السوق، فيستحق ذلك من قام بهذا العمل وأداه. وأجرة المثل إنما يلجأ إليها عند عدم الاتفاق. أما إذا اتفقنا مع شخص على مبلغ رضي به فالعقود على أصل الرضا، كما قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي حبان في صحيحه، وقد أخرجه ابن ماجه أيضا في السنن وأحمد في المسند: إنما البيع عن تراض. فإذا حصل التراضي فالعقد صحيح حتى لو كان أقل من أجرة المثل أو كان أكثر منها، فلا حرج في ذلك بحسب الاتفاق. هذا السؤال: هل يمكن دفع أموال الأثلاث والأوقاف الخيرية للجوانب الطبية والإغاثية حتى إذا لم يصل متوفى بذلك صراحة؟ الجواب نعم، أن هذه هي من المال الذي هو لله سبحانه وتعالى، وما لم يخصص منه لجهة أو شخص وكان عاما لمصالح المسلمين ينفق على هذه المصالح. أما الأوقاف التي هي على أفراد معينين أو على سلالة معينة، والأموال المخصصة لطلبة العلم أو لليتامى، فإنها تصرف في وجوه الأوجه التي شرطها الواقف، فشرط الواقف لا بد من مراعاته واعتباره. أما ما سوى ذلك كالأوقاف العامة التي هي وقف لله، فإنها تصرف في أوجه البر. والناظر أو من وصل المال إلى يده يجب عليه أن يجتهد في أعظم أوجه البر أجرا وأكثرها نفعا للأمة فيصرفها فيه، لأن صاحبها ميت أو غائب وقد يتملك على هذا المال، فعليك أن تختار له أفضل الأوجه وأرجحها بكفة ميزان حسناته، فأنت نائب عنه وقائم مقامه. ما حكم تقديم الزكاة عن موعدها لإغاثة المسلمين في النوازل والكوارث؟ الجواب أن ذلك جائز، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس بن عبد المطلب سنتين، ولما أرسل مبعوثه إلى مكة ليأتي بالزكاة قال الناس: منع العباس وخالد وابن جميل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا فقال: أما العباس فهي علي ومهرها معها، أي أنه قد اقترضها منه لسنتين. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وخيله في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله. فلذلك يجوز تقديم الزكاة بالجوارح والأزمات لإغاثة الملهوفين والمحتاجين ولتجهيز الغازين، ولا خلاف في ذلك. لكن فقد اختلف إذا أراد الإنسان أن يقدمها من تلقاء نفسه دون أن يكون لها جبات يأخذون إلى كم يقدمها. وقد ذهب المالكية إلى أنه يجوز للإنسان أن يقدمها لشهرين من تلقاء نفسه، يقدمها هو فقط من تلقاء نفسه لشهرين. أما إذا جاءه الجبات يريدون تقديمها وطلب الساعي تقديمها لإرفاق ومصلحة، فإن عليه حينئذ أن يقدمها في الوقت الذي يذكره. هل يصح شرعا دفع الزكاة لتجهيز المشاهد؟ الجواب نعم، المجاهدون لا خلاف في أن لهم سهما من أسهم الزكاة، وهو المذكور في قول الله تعالى وفي سبيل الله. ففي سبيل الله اتفق أهل العلم على دخول الجهاد في سبيل الله به، وقد ذهب بعضهم إلى دخول أمور أخرى مع الجهاد كالدعوة والتعليم ونحو ذلك، لكن لا خلاف في أن المجاهد في سبيل الله داخل في سهم في سبيل الله. هل من المصارف الإدارية صناعة الأفلام والصور التوثيقية المروجة للمشاريع؟ الجواب إذا علم أنها تعود على الأعمال الخيرية والإغاثية بريع، وتزيد هذا المال ويرجى من ورائها عوائد تغطي تكلفتها وتزيد، فإنه يجوز صرف هذا المال فيها. ولا بد أن تكون هذه الأفلام منضبطة بالضوابط الشرعية، فلا يجوز أن يكون فيها تصوير لما لا يحل تصويره كالعراة ونحو ذلك، ولا يجوز أن يكون فيها الاختلاط المذموم، تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية. السؤال الآخر، هل يجوز صرف هدايا شخصية للمتطوعين في الفرق التطوعية بالنسبة للمصاريف الإدارية؟ نعم، بل ذكرنا أن ذلك مما يشجعهم، وأنه من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. علما ان نعم هل يجوز صرف هدايا نعم هذه علما ان نسبه الفريق 3% من التبرعات فقط. الفريق له الحق ان يرفع نسبته اذا احتاج الى ذلك، وقد ذكرنا ان اهل العلم لم يحددوا لذلك سقفا، الا ان بعضهم حدد الثمن وقال لا ينبغي ان ياخذوا اكثر من الثمن، لان الله اعطاهم الثمن في قوله والعاملين عليها، فجعل لهم ثمن الزكاه الواجبه. مسألة حجز الأموال احتياطا ولفترات تكون طويلة في بعض الأحيان كأشهر أو سنوات، ما الحكم الشرعي فيه؟ وهل يلزم القائمون على ذلك إذا كان بسبب تقصير أو عوائق مالية أو إدارية؟ الجواب أن الأصل في المال إذا وصل إلى العيد أن يصل إلى مستحقيه، وهم دائما موجودون جاهزون، لكن إذا علم أن لدينا مشكلة معينة مستمرة كالأطفال الذين يحتاجون إلى دراسة وستقام لهم مدرسة أو تدفع عنهم رسوم الدراسة أو نحو ذلك من الأمور التي تأتي في وقتها كأمور الشتاء الذي يحتاج فيه إلى كسوة خاصة وسكن خاص، فتأخير لذلك من الأمور الجائزة وهو من الاجتهادات. ويدخل في هذا القبيل أيضا الاستثمار في هذه الأموال، فالأموال الخيرية إذا كان القائمون على المؤسسة يرون استثمارها استثمارا مضمونا ذا ربح مضمون، والمقصود بالضمان هنا ليس ضمان الربح، بل المقصود أن الغالب أن هذا المال يأتي بريع، ولا شك أن التجارة كلها فيها مخاطرة، فيجوز لهم استثماره إلا مال اليتامى، فمال اليتامى المخصوص لا يتصرف به إلا ولي شؤونهم وأمورهم بإذن مخصوص. أما ما سوى ذلك من الأموال الخيرية فيجوز استثمارها إذا غلب على الظن أن ذلك سيأتي بعوائد ويفيد فائدة مطلوبة. إذن انتهى ما كان لدي من الأسئلة وانتهى الوقت المخصص، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.